أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله بإياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. أمسية أخرى وسهرة أخرى مع الذكر وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وذكريات شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين، بارك الله فيك. كنا ختمنا الحلقة الماضية بالكلام عن الخطب وكيف يكون المدرسة التي يورثها الخطيب أو الداعي أو العالم لتلاميذه، وذكرنا أنه على جلالة قدر الشيخ كشك، ولو أردنا أن نقول أن هناك خطيبا بقيت خطبه في ذاكرة كل الناس سواء من أحبوه أو حتى من كانوا خصوما له، سيكون هو رقم واحد الشيخ كشك رحمه الله وغفره. لكن للأسف ليس هناك من يستطيع أن يقول أنه خليفة الشيخ كشك أبدا، كل واحد إنما مجرد ادعاءات وكلام لا أساس له من الصحة. لكن قلت فضيلتك أنك بعد أن استقيت هذا المنهج منه وزينته بأنه مضبوط بضبط الشرع وبإطاره وبالأحاديث الصحيحة، كانت الخطابة في حياتك ليست فقط لتؤدي الخطبة ولكن لتعلم من يقوم بأدائها لاحقا وتوصلها للناس، ومعها كانت أشبه ما تكون بورش العمل التي كانت في الدروس، فترى في نجابة الشاب أنه يصلح للخطبة أو يصلح للدروس أو أنه أبرز أو أكثر تميزا في مجال الحديث أو الفقه أو غيره، فتوجهه وفق ما تراه من خبرتك ومما يظهر لك من قدرات هذا الشاب وإمكاناته. فكيف يمكن أن تبين لنا هذه الصورة أو هذه الخطة التي اخترتها لنفسك شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أنا أريد أن أقول أن مدرسة الشيخ كشك رحمة الله عليه تشبه الحضانة، يعني أنا بعتقد أن كثيرا من صاروا أعلاما الآن كانوا في حضانة الشيخ كشك في الأول. فأنت لو تصورت يعني الأطفال، أي أطفال في حضانة، هؤلاء يخرجون عندما يكبرون على مشارب مختلفة، ده ممكن تلاقي عالم في الطب وده عالم في الشرع وده عالم في الذرة وده عالم في العلوم وده عالم في الهندسة، وهم كلهم كانوا يعني أبناء حضانة واحدة. فأنا عايز أقول يعني أنا يعني لم أخذ من الشيخ كشك كبيرة شيئا بعد طبعا العاطفة التي قلت فيها، إلا فيما يتعلق بالدرس اللي هو بعد الخطبة أن يكون خفيفا. أما الخطبة نفسها واستثمار المعاني التي في النصوص فدي أنا أخذتها من عدة كتب. أخذتها من كتاب فتح الباري الحافظ بن حجر العسقلاني اللي هو قاموس سنة، أخذتها من ابتداء قبل فتح الباري من طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، له طريقة في الفقه رائعة جدا، وحتى برغم أن بعض الناس عابوها عليه كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال: ومما عابوا على شيخنا أنه إذا قالوا أنه إذا سئل عن طريق مصر وصف لهم طريق البصرة وطريق الكوفة وطريق الحجاز ثم يقول لهم طريق مصر، يريد أن يقول أنه إذا تكلم في موضوع يخرج عن هذا الموضوع ويظل يعني مدة طويلة وبعدين يرجع إلى أصل الموضوع في الأول. ودي طبعا يعني أنا فعلا أفعلها، حتى أن كثيرا من الناس يقولون عني لما بيكلموني أن أنا أشردت تماما ونسيت الموضوع، وفجأة هم كمان نسوه مع ضرب الأمثلة في الخارجية وبعدين يفاجأوا أنني رجعت إلى النقطة الأولى. يعني لو أنا أتكلم مثلا أو شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم مثلا في باب من أبواب العلم، نتكلم في باب الجهاد، تولستوي بيجيب الطهارة والصلاة والزكاة والنكاح والطلاق، طب بيجيب الكلام ده وهو بيتكلم عن الجهاد ليه؟ يأتي بنظائر، ما يقصدش انه يخرج عشان يؤسس، لا انا آتي بنظائر. زي مثلا ما انا في مثل المحاضرة الأخيرة كنت أتكلم عن طاعة الله عز وجل وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز لأحد قط إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هو الخيرة من أمره. وجبت الأثر بتاع زينب رضي الله عنها اللي في الراوي الجرير الطبري بسندين، أحدهما ساقط والآخر يعني فيه بعض القوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عرض على زينب رضي الله عنها أن تكون زوجا لزيد بن حارثة، فقالت كيف ذلك، أنا امرأة حسيبة النسيبة وهو رجل مولى يعني ما مش معروف له. فبينما هما يتحدثان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقنعه ويترفض لأنها حسيبة النسيبة، فنزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فقالت يعني يا رسول الله يعني قد أنكحته نفسي، يعني أي وافقته تمام، ده جرني إلى وقائع أخرى زي حديث فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص وأرسل وكيله لبعض الشعير فسخطته، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أسامة بن زيد فكرهت أن تتزوجه لما يعني فيه من سواد الوجه، يعني كان أسود الوجه يعني أو أسود البدن، فقال لها طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. فقالت أسامة أسامة، فلما قال هذه الكلمة يعني سكنت نفسها فبتطلع لوقائع متعددة بسبب وقائع واحدة ثم ترجع إلى الأصل. فهذه الطريقة أنا أخذتها من شيخ الإسلام واستهوتني جدا لما أقرأ الفقه، وذلك الفقه عن شيخ الإسلام ابن تيمية على وجه الخصوص حدوتة بيصبح القصة أو الحدوتة يعني بلغتنا، لا تمل إطلاقا من قراءة الفتاوى بخلاف غيره. يعني لما كنت أقرأ لتقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي في كتاب الفتاوى أحيانا أشعر أنني أريد أن يعني أضرب الحائط برأسي، يعني من اللغة الجافة، اللغة الجافة حتى في الأصول، شيخ الإسلام يتكلم حتى في أصول الفقه ماتع. كمان ماتع جدا، فأعجبتني هذه الطريقة ودخلت في قلبي وسارت مع دمي. بعد كده لقيت فيه هناك من يخطط هذه الخطة زي الحافظ بن حجر العسقلاني بعد ما يذكر فوائد الحديث هو ماشي يقول وفيه غير ما تقدم، ويجيب لك شوية فوائد من النص. ابن عبد البر في كتاب التمهيد ممتاز، أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن ممتاز، اللي أخذ طريقة أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن القرطبي، ولكن القرطبي وسع المقالة. أبو بكر بن العربي ممكن يجيب مثلا فايدة 2-3-4، القرطبي يجيب 20-30، ليه بيفصص ويستخدم دلالة المفهوم في اقتناص الفوائد الموجودة في النصوص. فكل ما طبعا تنوع الكلام على الأحاديث واحد وتبص يمكن تطلع منه فوائد كثيرة، ده بيخدمنا في مسألة مهمة للغاية، وهي الرد على من يقول إن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاجه البشر والتسعة عشر في القياس. الكلام ده كلام غير صحيح، مردود طبعا، النصوص تفي بكل حاجة للإنسان، ليس بشرط أن آتي بنص صريح لكل مسألة، هذا غير موجود ومش ممكن يكون موجود، أن كل مسألة لحاجات العباد متجددة لا تكاد تنتهي، والأدلة في النهاية بتنتهي، لأن الأدلة ما هو إلا كلام الله عز وجل اللي هو تحت أيدينا في القرآن، وإلا كلام الله عز وجل لا نهاية له، اللي تحت أيدينا في القرآن وخطبنا به مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنت حاولت أنك تفصص القرآن أو السنة على بالنص، النص ده يخدم الجزء ده مباشرة، يعني النص مطابق للحاجة مش هتلاقي كتير. لو أنت عايز نص لكل مسألة تأخذ من وجه بالضبط. يعني مثلا في القرآن سئل بعض العلماء هل يوجد في القرآن أن الحرام يأتيك جزفا بالكوم يعني، والحلال لا يأتيك إلا قوتا، يعني الحلال يجي على قد قوي والحرام تلاقيه بالجروف بالزوف. أخبرك سأله هل تجد هذا في كتاب الله؟ أنا لو عايز أجيب دليل مباشر لن تجد، ما لن أجد. تعرف جابه قال له إيه؟ قال نعم. قال ما هو؟ فتلا قوله تعالى في سورة الأعراف وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ما حرام عليهم يصطادوا السبت، فشرع القرموط رافع راسه كده من المية وماشي بيطلع لسانه بيطلع لسانه له كمان. فبص لي سمك ملوش آخر يوم السبت اللي هو المحرم عليهم أن يصطادوا، تمام؟ ويوم لا يسبتون لا تأتي، يجي يوم الحد ماليش ولا بكرور حد في البحر. ما هو ده نفس الكلام، أخذ بالك إزاي؟ كذلك نبلوه بما كانوا يفسقون. فده اختبار، فده حتة الاستنباط دي. هل هناك نص يقول إنما يأتيك الحرام جزفا جزفا ويأتيك الحلال قتل؟ ما تلاقيش كده. فكل مسائل العباد وكثيرة للغاية ما تقدرش تجيب لها نص مباشر لها، إنما في حسب دلالة المفهوم بنقدر نفهم النص ما بما يشير. يعني كما لو قلت مثلا إذا جاء مبني على استنباط أيضا بالضبط كده برضو بالمفهوم، عندنا منطوق ومفهوم. لو قلت مثلا لك إذا جاء ضيفك فأكرمه أطعمه واسقه، فأطعمته وسقيته وضربته اديته علقة، هل مثلا أجي أقول ما أنت ما قلتليش اضربه، أنت قلتلي أطعمه إيه واسقيه، ما قلتليش اضربه. لو كنت قلت ما اضربه كنت ضربته، طالما لم تنص على ما ضربته أضربه. وده لا، بنقول الإكرام يعني ممكن نضرب بعد التصوير الضرب، وممكن طبعا تضرب وأبلغ فيك كمان لموا العدة يا أولاد. فعايز أقول يعني كلمة أكرمه تحتها منظومة، إذا فعلت ضد أكرمه بأي حاجة زي يبقى أنت لم تنفذ الأمر، تأخذ بالك. فأنا عايز أقول إيه، يعني حتة توسيع القول بذات المفهوم ده بيخلي النص الواحد يعالج عشرات القضايا. وفي بعض العلماء لهم كتب، يعني العلائي له كتاب نظم الفرائد لما ورد في حديث أبي ذي اليدين من الفوائد، الكتاب ده 600 صفحة، ده بيشرح حديث عبارة عن 5 أسطر. نعم، حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر مع الناس وكان شبه مغضب، وخرج سرعان الناس اللي بعد ما خلصوا الصلاة يطلعوا من الجامعة على طول، وكان صلى العصر ركعتين، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلمه، بين عليه الغضب، تمام؟ فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ليه غضبان؟ قال ما قصرت وما نسيت. ده هذا يعني. ثم اتجه إلى الناس قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فصلى ركعتين وسجل إيه للسهو. الخمس تسطر دول يجيب 600 صفحة ازاي يعني؟ هذا تفنن علمائنا. في كتب كاملة لبعض زي مثلا حديث أم زرع، في كتب كثيرة في هذا الرائد في لما في حديث أم زرع قضاياد حديث أم زرع من الفوائد. فأنا عايز أقول ده كله سببه إيه؟ سببه إعمال الفكر والتأمل. فالنصوص التي أنزلها الله عز وجل سواء في القرآن أو أوحى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلها تفي بكل حاجات العباد، فيش حاجة اسمها. فتوسيع القول بذات المفهوم هذا النص اليوم أكملت لكم دينكم، لو أن هذا الأمر لا يتم لن يكون طبعا. ما هو طبعا هو في أدلة كثيرة على هذا، بس يقول لك الدين عملي، أنا عارف أن الله زي كما قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هيقول ما حرم عليكم، طب فين النسر ما حرام، والصقر حرام، والديب حرام أكله، والثعلب حرام أكله، ما أقول لك فين ده في القرآن؟ نعم. وهو لك قد فصل لكم ما حرم عليكم. طبعا الكلام ده مفصل كله في السنة، لأن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر القرآن وسنة، يعني لم يقل إنا نحن نزلنا القرآن. نعم. وإنما الذكر القرآن وسنة بدلالة قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه. فأنا عايز أقول الكتب اللي زي دي، وفي طبعا كتب أخرى كثيرة اللي هي تعتني بذكر ما يستفاد من النص. أنا يعني الكتب التي سميتها أنصح يعني طلبة العلم ومن يتصدى لي إما للخطبة ويتصدى للدرس أو يتصدى لي الفتوى حتى إن هو إيه إن هو يعني يعتني بهذه الكتب، يعتني بهذه الكتب. وبعدين كثرت الدربة على هذه الكتب يعطيك أنت صلاحية أن تستخرج فوائد لم يذكروها، بشرط أن تدلل على الفائدة ب يعني نصوص أخرى. يعني أنا بعمل إيه مثلا؟ النص لو فيه 10 فوائد أجيب فائدة الأولى أطلعها بره وابتدي أبحث لها عن نصوص مباشرة لها هذا المعنى الذي أخذته. ما أنا ما بقولش الفائدة واسكت، أريد أن أدلل عليها. طالما طلعتها ممكن أجيب لها نصوص مباشرة على طول، فده هو الذي يعطي ثراء للإيه؟ ثراء للموضوع. نعم. يعني معالجة ليست فقط قضية الكتاب موجود، القضية متعلقة بأن هذا الكتاب موجود ثم تمارس تدريبك الشخصية عليه، أو يمارس الطالب تدريبه عليه بأنه هو يضيف إليه ويثري النص مرة أخرى حتى لا يتهم بالجمود أو بالوقوف عند عندما بين يديه. وأعتقد هو لو حتى التزم بما في الكتب لن يتهم بالجمود، لأن يعني الحديث الواحد لو أنت لو افترض أنه موجود في كل هذه الكتب وأنت طوفت على هذه الكتب واستخرجت الفوائد غير المكررة، غير مكررة، ممكن تستخرج 20-30 فائدة. يعني الدرس الواحد، يعني أحيانا مثلا في ابن الجوزي في مدرسة الحس ولا بشر صيد الخاطر، خاطرة واحدة بتاخد مني 5-6-8، يعني آخر خاطرة لم أكملها أخذ مني 8 دروس ولم أكملها، كنت وصلت لثلث الإيه، لثلث الخاطرة. كل ده لتوسيع دائرة المفهوم، ولا أكتفي بالمفهوم فقط، إنما آتي له بمنطوقات خارجية تؤيد ما ورد في هذا المعنى. ومثل حضرتك أيضا سورة القصص التي قضيت معها سنوات طوال. سورة القصص قضيت معها 70 جمعة. نعم. ولم أتمها. لم أتمها. نعم. وإحنا في حلقات الغواص قطعنا شوطا ولا زلنا في بداية حديث أول 3 أسطر أظن. أي نعم. أو 4 أسطر. نعم. من قصة القصة المباشرة كنا أخذنا 10 حلقات. نعم. في هذا الباب فقط. أي نعم. طيب شيخنا، إذا أنت تدعو طالب العلم أن يبحث ويقرأ ويقلب في هذه الكتب حتى يستخرج فوائد جديدة، لكن ما نراه للأسف في بعض الأحيان، وهذا لعلنا يعني أجلنا الإجابة بشيء بأن استقراء فضيلتك للطالب لتميز منهم كل واحد منهم يصلح في أي باب، اللي هي قضية أن بعض الناس تعشق أن تكون الشيخ الفلاني في صفة الخطابة. يعني مثلا على سبيل المثال الشيخ محمد حسان حفظه الله، وهو له قوته على المنبر وله أسلوبه الفريد الذي يخطب به، نجد بعض الطلبة الذين نسجوا هذا أو وقفوا على هذه الطريقة حتى أنهم يعني يقولونها تماما، فنجد ولد صغير أو طفل أو شاب ولقد سافرت إلى البلد الفلاني حفظها بالنص، وهو لسه ما يعني حتى ما ركب سيارة من بلد لبلد أخرى. أعتقد أن هذه الصورة خلاف ما تدعو إليه، إن هو لا لا لا، وقد يكون هذا في مرحلة التقليد من فتى صغير ربما يعذر في هذا، ويعرف الناس بطريقة إلقائه أنه يقلد فلان الفلاني. لكن أتكلم على الطالب الذي أتى في حلقات العلم واستطعم هذا العلم ويريد أن يكون شيئا، تمام؟ فأنا أكره التقليد على أي حال، ولا أحب حتى أن واحد يمثل صوت إنسان آخر أو يأخذ نفس طريقته. طبعا احنا زي ما قلت لك احنا تعلمنا عن الشكش، بس كل إنسان له مذاق خاص، هو يعني يشرب من بئر أنا لا أشرب منها عادة، قد أشرب منها أحيانا، لكن حتى لو شربت منها أنتقي. يعني كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي كثير من أهل العلم حذروا منه بسبب أن في باب السلوك شطحات صوفية، وفي باب الفقه هو شافعي يستغنى عنه بالرجوع لكتب الفقه الأصلية، وفي العقيدة أشعري، فأخذلك حتى أنت لو أردت أن تكون أشعريا مش هذا الكتاب لا يكفي، لابد أن تذهب إلى كتب العقيدة المتخصصة. أما بالنسبة للحديث فكما قال بعض العلماء لا أعلم على بسيط الأرض كتابا أكثر كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام منه. والعراقي برغم أنه يعني خرج الحديث بسطر واحد لأن التخريج الصغير هو المطبوع الآن، لا أحد يكاد ينظر إلى هذا التخريج ولا يعرف درجة الحديث. إذن ما هي الفائدة من هذا الكتاب؟ ومع ذلك أنا أنظر فيه أحيانا، ليه؟ باخذ بعض المعاني، لأني أكثر آثار الكتاب لا تثبت، إن الحسن البصري عمل كذا وفلان عمل كذا ومش عارف إيه، أكثرها لا تثبت، تمام؟ لكن أنا باخذ الفكرة منه، ممكن التي أداها هو الغزالي، الفكرة أداها بأسلوب معين، بآثار، بنصوص معينة، هو واخدها كده، أنا باخذ الفكرة بس أنا بجددها بطريقتي، لا أذكر فيه إلا صحيحا أو ما يعني يتسامح بالنسبة للأثار مش الأحاديث، ما يتسامح أهل العلم في حكايته، ممكن أتسامح أنا أيضا في حكايتي كما تسامح من قبلي من أهل العلم، لكن من لم يعرف الطوام التي يشتمل عليها كتاب إحياء علوم الدين فلا يجوز له أن يدخل فيه. نعم. لأنه يصير حينئذ كحاطب الليل كما يقول الشافعي في حاطب الليل، ربما أراد أن أجمع حطبا وهو يحمله فوجد حية فلدغته فيقال حاطب الليل أجل هذا. نعم. شيخنا لو أن هناك تنسيقا للعلوم الشرعية زي التنسيق اللي في الجامعات، وطلبنا من طلبة العلم أن يتقدموا لهذا التنسيق ويكتبوا الرغبة الأولى، ومسموح له يكتب مع الرغبة الأولى حتى الرغبة العاشرة، لو وجدنا أن كل طلبة العلم بلا استثناء أو الأغلبية الغالبة منهم محبة في الشيخ بالدرجة الأولى، وأنا أقولها عن معايشة لهؤلاء الناس، ثم بعد ذلك انبهارا بهذا العلم من الرغبة الأولى حتى العاشرة علم الحديث حتى يكون محدثا، هل يمكن أن يكون كل طلبة العلم محدثين أم أن المسألة تتفاوت وليس كل وليس بالإمكان أن نحول كل الطلبة أو كل المشتغلين بالعلم الشرعي إلى محدثين؟ هناك منهم من لا يستطيع أن يجاوز أن يكون خطيبا، وبعضهم يصلح أكثر لأن يكون فقيها، لكن هما رغبتهم الأولى في التنسيق وحتى العاشرة أن يكون محدثا، هل هذا تلمسه حقا شيخنا؟ أنا ألمسه ولكن ليس محبة لي، يعني علم أنا وغيري، لست أنا الوحيد الذي يدرس علم الحديث. نعم. ولست أنا الوحيد الذي يسر هذا العلم وجعل له رونقا، إنما قد أكون واحدا منهم. نعم. لكن كلامك صحيح 100%. نعم. يأتيني الشاب لا يعرف كيف يقرأ القرآن ويريد أن يكون محدثا. طيب نريد أن نتكلم عن هذه وتوجيه، لأن الأهم هو ليس فقط أن نقول القصة، ولكن الأهم أن نوجه الشباب حتى نوصل لهم الرسالة أنه ليس الكل سيكون محدثين، ولكنه إن خدم في باب آخر فهو قطعا أدى خدمة الدين، وقد تكون أكثر من المحدث، لأن هناك محدث يقوم بهذه المهمة بالنيابة عنه. وأستاذنك أن يكون هذا مادتنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، ونكون بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. انتظرونا ودمتم في طاعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.